كانت العاقبة على فرعون وهامان وعلى جنوده حتى يعتبر المعتبر ويعلم المتأمل صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إتيانه بتفاصيل هذه الأمور وهو لا يقرأ ولا يكتب ولم يخالط هؤلاء ويأتي بتفاصيل هذه الأمور وهو في مكة. فهذا أكبر دلالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول وأنه يوحى إليه، فهو برهان لمن يعلم وبرهان لمن علم النبي صلى الله عليه وسلم وحاله. يقول جل وعلا: فالتقطه آل فرعون. التقطه، أيوة، الالتقاط هو أخذ الشيء من غير تعب، ومنه اللقطة، شيء تجده على طول ما تعبت وما بحثت عنه يقول لقطة، ومنه اللقيط، يعني وجدوه من غير تعب فأخذوه. أيوة. وقيل آل فرعون هنا ابنته، وقيل زوجه، وقيل خدمه، لأن آل الإنسان ما يكون معه في بيته، وأقوال في ذلك ولا أعرف شيئا يثبت في هذا إلا ما ورد في الإسرائيليات وفي السير. قال: ليكون لهم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أشرنا أمس إلى أن هذه اللام من بعض العلماء من يقول لام العاقبة، لام العاقبة لأنهم هم التقطوه ليكون لهم قرة عين، فعاقب ذلك أن يكون لهم عدوا وحزنا، يعني وهم لا يعلمون الغيب، ولكن إذا نظرنا إلى الجهة الأخرى فنقول شاء الله أن يلتقطوه لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. إذا من جهة مشيئة الله الكونية ومن جهة تدبير أمره فيكون التقطه آل فرعون بتقدير الله ومشيئته لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. أما إذا نظرنا إلى الجهة الأخرى وأن الله جعل لهم إرادة وهم التقطوه، هم التقطوه وأرادوا التقاطه ليكون لهم قرة عين، فعاقب ذلك أن كان لهم عدوا وحزنا. نعم. وهذا أسلوب وهذا أسلوب، ولكن هذا الكون لا يقع فيه إلا ما أراد الله، الذي لا يريده الله لا يقع. لو أراد الكون جميعهم قضية والله لا يريدها لا تحصل، ولذلك أي شيء يريده الله إرادة كونية يقع. ولذلك قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإذا أراد أمرا هيأ له الأسباب وعمله، ولذلك يقضى على الأمر على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تجد الإنسان عنده ظرافة وعقل ولباقة وثقافة، ولكن إذا جاء الدين ينفر. هذا عياذا بالله، أين العقل؟ أين الظرافة؟ أين اللباقة؟ أين الثقافة؟ العقل إذا لم يحمي الإنسان من النار، الظرافة إذا لم تحمي الإنسان من عقوبة الله، اللباقة، ولكن هذا عياذا بالله، نرجو الله السلامة والعافية. وتجد الإنسان علمه قليل وفهمه قليل وثقافته قليلة، وقد يكون متعجرف وخلق ناقص، ولكنه يخاف الله، مع ذلك يخاف. وهذه منح إلهية يعطيها الله لبعض الناس. نعم. إذن التقط آل فرعون موسى ليجعله الله لهم عدوا وحزنا. العدو هو الذي يكره ويبعد، والحزن هو الذي يأتي من أجله الحزن والأذية والألم لهؤلاء، لأن نهايتهم ويعني سوء عاقبتهم على يديه. إن توكيد فرعون ملك مصر، هامان وزيره وجنودهما كانوا خاطئين، ظالمين، مجرمين، عاصين، كافرين. وأما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. ثم هناك قصص أنه لما جاء يعني ألقى الله محبته على كل من نظر إليه، وأن بنت فرعون كانت فيها مرض وأخذت لعاب موسى لما أخرج من التابوت ومسحته على ما فيها من البرص فبرئت، وجاء واحد وقال له هذا من بني إسرائيل وهذا الذي يكون نهاية ملكك عليه، فأراد أن يقتله، فقالت له آسية قرة عين لي ولك لا تقتلوه. المهم أن الله تعالى هيأ له ذلك، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا هبه لي لا تقتلوه عسى أن ينفعنا بعقله أو بفهمه أو بعمله أو نتخذه ولدا. يعني وهم لا يشعرون ما دبر الله وما يريد الله بهم وما يريد بموسى. وهم لا يدرون. فدفعت آسية رضي الله عنها فرعون عن قتل موسى، وهو لن يقتله لأن الله لم يريد ذلك. والحال أنهم لا يشعرون بالتدبير الذي دبره الله. ثم قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. أصبح يعني أصبح بمعنى صار. يعني فارغا، اختلف فيها المفسرون أقوال كثيرة، ولكن الذي يعني يعضده السياق وأصبح صار فؤاد أم موسى أي قلبها فارغا من كل شيء إلا من موسى. امتلأ قلبها من موسى ومن التعلق به ومن التفكير به حيث لم يبقى في قلبها إلا موسى. فالوعد نسيته، وما وعدها الله نسي، وكل شيء وما طمئنت به وما جاءها من الوحي على خلاف فيه، فتفرغ قلبها إلا من التفكير في موسى. وهذا يعضده إن كادت لتبدي به، إن مخففة من الثقيلة، يدل على ذلك اللام في لكادت. إنها كادت وقربت لتبدي به لولا أن الله ربط على قلبها وثبتها بأن تقول أنا أمه وتقول وموسى، ولكن الله تعالى ربط على قلبها وثبتها لتكون من المؤمنين، من جملة المؤمنين المصدقين بوعد الله، لأنه قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي عليه من قتل ولا من ضياع ولا تحزني بفراقه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلعلة ذلك ولعلة أن الله تعالى حفظه التقطه آل فرعون، لأنهم هم عندهم القوة وعندهم المناعة، فجعله في بيتهم ليحفظه ويرده لأمه ويكلأه بالرعاية من الطريقة التي كان يخاف منها. ولذلك قوة الله هائلة. فرعون لما أراد أن يتجبر ويتكبر ويذل هؤلاء القوم الذين فضلهم الله في زمانهم وكثر منهم الأنبياء، قال له ربه الذي تخاف منه يتربى في بيتك ويقتلك، من مأمنه يؤتى حذر. ذلك لا مهرب مما قضاه الله. كادت أم موسى تظهر أمرها وتصيح وتعلن أنها أمه لولا أن الله تعالى ثبتها وربط على قلبها وصبرها لأبدت ذلك وفعل ذلك بها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله الذي وعدها إياه وأنجزه لها. ثم إنها لما ذهبت ورأت أن يعني موسى وقع في يد آل فرعون قالت لأخته قصيه، يعني اتبعي أثره، فمشت ثم بصرت به عن جنوب عن بعد أو عن بعد وتميز، كأنها لا تريدهم وإنما تمشي بجانب وتنظرهم نظر مختلس وهي بعيدة منهم، والحال أنهم لا يشعرون. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، وكان كما يقول يعني أهل السير والذين ينقلون من الإسرائيليات له 8 أيام لا يأكل لا يشرب لا يرضع، وكل ما جاءته مرضع لم يقبلش ثديها، وهم يحبونه، فأصبح حاله حرج لأنه له أيام لم يرضع، وأصبح حالهم حرج للخوف عليه لما ألقى الله في قلوبهم من محبته. وفي هذه الآونة جاءت أخته وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فهي أيضا قالت أسلوبا شككهم، قال وما يدريك أنهم ناصحون، فقالت لأنهم يرغبون فيما يحبه الملك وفيما يشفق عليه الملك، فقالوا لها أتي بها. فلما قربت أمه وشم رائحتها قبيل ثديها، فشرب من لبنها ورضعها حتى روي، فعند ذلك فرحوا بذلك وأكرموها وأعطوها الولد تذهب به إلى بيتها. ربنا كريم وقادر، هذا من الألم ومن الشفقة، كيف أنها رد لها ولدها وأعطيت المال وأعطيت الحظوة على أن تربي ولدها. ما أكرم ربنا. فرددناه إلى أمه، دبر الله لها وجاءها ولدها ومعه الحظوة والكرامة والمال والكسوة وولدها معها في بيتها لتربيه. فرددناه إلى أمه، رددناه الله لا غيره. إذن هذا الرب كرمه لا يعلمه إلا الله ورحمته، فإذا كان العبد له علاقة به والتجأ إليه وأطاعه كل ما يريد يعطيه إياه، لأنه هو كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ما يمكن الله يضيع أجر من أحسن عملا. وأي إنسان ينصر دين الله وينصر أوامره ويتبع، الله ينصره. يقول ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. طيب ما الذي نريد يا أحبة؟ أي شيء نريده عند الله. فرددناه، رددنا موسى إلى أمه تفضلا منا ورحمة وإنفاذا لذلك الوعد كي تقر عينها، تقر تطمئن، يزول البكاء، يزول الحزن، تسعد، تفرح، ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، وقد وعدها بأنه مردود إليها، وأنه صلوات الله وسلامه عليه مجعول من المرسلين، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ موسى أشده، الأشد من 18 إلى 33، هذا هو الأشد. من بعد 33 يأتي مرحلة أخرى، واستوى ونضج، آتيناه حكما وعلما. آتيناه العلم والفقه، العلم والفقه والفهم والعمل، هذه هي الحكمة. آتيناه حكما وعلما، الفقه والفهم والعمل، هذا هو الحكم والعلم، يستلزم الفقه والفهم والعمل. لأن الذي يكون عنده حكمة وعلم لا بد أن يفقه وأن يفهم ويعمل، لأن الذي يعلم ولا يعمل هذا غير فقيه غير فهم، والذي يعمل ولا يعلم هذا غير فهم، لأن الإنسان لا يعمل إلا بعلم. أي عمل يقوم به الإنسان على غير علم مضن للخطأ. فلذلك أهم شيء جميعا نهتم به أننا لا نتحرك إلا بعلم. فإذا كانت أعمالنا مبنية على العلم ولو قليلة تكون مكتوبة لنا، لأن إذا بنيت على العلم لابد يكون فيها إخلاص، لابد يكون فيها متابعة، لابد أن يكون فيها تجرد، لابد أن يكون مستوفية لما يطلب منها. أما إذا كان العمل على غير علم هو دائما يكون فيه نقص، يكون فيه زيادة، يكون فيه خلاف، فيكون الأجر ناقصا. ولذلك أهم ما يعتني به المسلم هو العلم. يقول الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: نافلة العبادة أفضل منها نافلة طلب العلم. يعني إنسان يبيت قائم الليل أفضل منه، أو أفضل عمل من يبيت يقرأ نوافل العلم، ليس واجب ولكن سنة أو ندب، يقرأ هذه الأمور. قالوا لأن طلب العلم منفعته متعدية إلى الآخرين، أما قيام الليل منفعته للقائم، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. ولما بلغ موسى أشده واستوى ونضج أعطيناه حكما وعلما، قال بعض المفسرين هذا قبل النبوة، أعطاه الله ذلك ثم أعطاه النبوة. والذي يظهر أنه لما بلغ أشده الله تعالى أنزل عليه الوحي وأعطاه الحكمة والعلم بما أوحى إليه، وكذلك نجزي المحسنين. المحسنون دائما الله يجزيهم، والإحسان هو إتقان العبد العمل الذي يقوم به. قال له أن تعبد الله كأنك تراه، يعني الإحسان هو أن يتقن الإنسان أي عمل يقوم به، يكون متقن لأعماله يريد بها وجه الله. ولذلك أمر الله بالإحسان في كل شيء، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى القرباء، الإحسان إلى اليتامى، الإحسان إلى ابن السبيل، الإحسان إلى الموالي، الإحسان إلى الجار القرباء، الإحسان إلى الجار الجنب. إذا قتلتم فأحسنوا القتل وليحد أحدكم شفرته. إن الله يأمر بالعدل الإحسان، لذلك هذا الدين قائم على الإحسان، وينهى عن الغش، وينهى عن يعني أن الإنسان يوري للناس ما ليس في قلبه. صاحب الوجهين وذم المنافقين وجعلهم في أحط دركات النار، وأمر بالإنصاف وأمر بالصدق وشجع على الصدق، وقال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن وهذه القصة أهم شيء نأخذه منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إن كذبه قومه فالرسل قبله كذبت ونصرهم الله، فأبشر يا نبي بالنصر، فإن العاقبة لك ولمن اتبعك على ما أنت عليه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يقول: من الذي سمى موسى بهذا الاسم؟ قيل سمته امرأة فرعون لأن موسى الشجر والماء، يعني لأنه وجدوه عنده شجر وماء، فمو أظن لعله شجر وساء ماء أو العكس، والله أعلم. نعم، هذا سؤال طويل يا شيخ. يقول: جماعة مسافرة دخل عليهم وقت العصر في الطريق، وطلبوا من صاحب السيارة الوقوف ولم يقف، وواصل سيره ودخل المغرب ثم العشاء، ووصلوا إلى المدينة بعد العشاء، فقاموا فصلوا العصر ركعتين قصرا، والمغرب ثلاثا، والعشاء أربعا، هل هذا العمل صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح ماذا يلزمهم وجزاك الله؟ إذا كانوا مسافرين تمام هذا، وكان بلدهم الذي جاءوا هو سكنهم. نعم، هذا كلام طيب. هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية؟ إذا أعطاه الإمام فرصة يقرأ الفاتحة، اقرأ بها يا فارس. وإذا لم يعطيه الإمام فرصة قراءة الإمام تكون له إن شاء الله قراءة، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن الخروج من الخلاف الأولى يقرأ ولو بالفاتحة. هذا أخونا عنده سؤال على شبه كأنه فيها ملحوظة، يقول: قلت إن الحكمة والعلم هي محصورة في ثلاثة أشياء: الفقه والفهم والعمل. أن الحكمة أصلا هي الحكمة، والحكمة الحديدة التي تضع في فم الفرس تمنعها من الجموع، والحكمة هو اتصاف الإنسان بالعقل الذي يمنعه من الطيش والعلم. إذا كان الإنسان عنده علم وعقل يجتمعان ينتجان إيش؟ الحكمة، الفهم، فيكون كأنه عنده شيء يمنعه من أنه إذا غضب لا يتصرف تصرف خطأ، وإذا اعتدي عليه لا يقابل الاعتداء بالاعتداء. فهذا الذي هو يقول. وكيف وفي آية أخرى يقول تعالى وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. طيب هذا لا يتناقض مع ما ذكر، داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، فداود قال انت خذ الحرث وانت خذ الغنم، هو قال لا انت اصلح حرثه واصلح غنمه، وبعدين ما قال سليمان، قال ففهمناها سليمان وكل من داود وسليمان اعطاه الله العلم. وهذا ليس فيه تناقض، ما فيه تناقض، قصر الفهم هنا على فهمناها سليمان المسألة هذه. وكلنا اتينا حكما وعلما في القضايا الاخرى، القضية ليس فيها تضاد. يقول قول الإمام الخطيب البغدادي أن نافلة العلم أفضل من العبادة، علماء السلف كانوا عباد وهذا العلم كان يزيدهم في الطاعة، ونحن لا نعبد الله مثلهم، فهل نعكس قول الخطيب أو قول الخطيب؟ لا، العلم هو يحدث الخشية، والخشية تحدث العبادة. العلم فائدته أن يثمر الخشية، والخشية إذا جاءت تأتي العبادة وتأتي الطاعة. إذا أراد أن ينام ما يقدر ينام لأنه يخاف الله، إذا أراد أن ينام لا يريد لأنه يحب أن يقف يقرأ القرآن ويشكر ربه ويلقي الله. فالعلم هو الذي يأتي بهذه الأشياء. نعم. يقول وماذا على من قرأ الفاتحة في السرية إذا انتهى الإمام من القراءة أو لم ينتهي بعد من قراءة الفاتحة؟ إذا ركع الإمام اركع معه، إذا انهيت القراءة فنعم، وإن لم تنهي فاركع، لأن متابعة الإمام لازمة وقراءة الإمام في الجملة. يعني فيه من يقول يعني ترفع عن المأموم القراءة، أما ترك متابعة الإمام فهذا لا يجوز. نعم.